والله سميع عليم. ولا يأت لأولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين. والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا. ألا تحبون الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا بركة الحاج محمد حسن الله يا رب. ربنا تجلى. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يا سلام اكثر من رائع. محمد يا عمران، محمد يا عمران، لا ما تقولش تعبان ابدا. لا بقول لك ايه، ما حدش هنا بيحسد، خلي بالك. الله الله الله، بقول لك انا جاي والنبي يا محمد بتحرمنا. الله يفتح عليك. الله يا ابو محمود، لا براحتك قوي. يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن يومئذ يوفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله هو الحق الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات ايوه هي دي الله الله محمود هي ديت ماشي يا عمنا الله يكرمك الله الله الله والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها يا سلام يا سلام الله يا ابو محمود ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها

أو آباء بولتهن أو أبنائهن أو أبناء بولتهن. يا سلام يا شيخ محمود. أو آباء بولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن. أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن. الله أكبر. وتوبوا إلى الله جميعا.

مثل نوره كمشكات فيها مصباح، المصباح في زجاجة. الله نور السماوات والأرض. مثل نوره كمشكات الزجاجة كأنها كوكب دري، يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور. نور على نور، نور على نور، يكاد زيتها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس. والله بكل شيء عليم. احنا ما كناش متفقين على كده. يا الله مش هتحرك من هنا غير لما تسمعها، وانت عارف انا عاوز ايه. ودنه سوست. الله يخليك. في بيوت أذن الله ترفع ويذكر فيها اسمه. فيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. Yeah.